حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عنوان المحاضرة كما تفضل شيخنا المبارك وذكر اسمها: يا شباب يا شباب بروا آباءكم. يا شباب بروا آباءكم، الحقيقة موضوع مهم جدا، موضوع ما كان ينبغي أصلا أن نتكلم عنه، إن من المسلمات إن ما في مسلم على وجه الأرض إلا هو لابد أن يبر آباه وأمه، ولابد أن يكون بار بوالديه، ولابد أن هذا من باب قول المولى عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن السؤال اللي عايز أسأل به، أسأل إخواني وأخواتي اللي قاعدين بيننا الآن، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، سؤال يعني يحيك في صدري: فاكر آخر مرة قبلت فيها إيد أمك أو إيد أبوك؟ متى كانت؟ أنا أعلم الجواب مسبقا، إن بعض الناس يقول أنا عمري ما عملتها، وبعض الناس بيقول بعملها بس قليل، وبعضهم بيقول بصراحة بتكسف أعملها، وبعضهم بيقول يمكن أفكر إن أنا أعملها. صح كده؟ الإجابات هتتفاوت بهذه المسألة. لكن حاجة مع والله، أنا عايز أقول لك كلمة أنا أشعرها وعن تجربة: كلما قبلت يد أبيك أو يد أمك تشعر بزيادة إيمان في قلبك بفضل الله سبحانه وتعالى. أو الله، ولا يمكن الإبن اللي يوطي ويقبل إيد أمه وإيد أبوه، لا يمكن في يوم من الأيام يتجرأ أنه يرفع عينه في عين أبيه أو عين أمه، ده لا يمكن، فضلا عن أنه بقى يقبح أو يسب أو يضرب أو يفعل أو يقتل أو يفعل هذه الأشياء التي يندلها الجبين والتي نقرأها صباحا مساء في كثير من الجرائد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: الوالد أوسط أبواب الجنة. يعني أوسط؟ يعني أحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أوسط قريش نسبا، يعني أحسن قريش نسبا، وإحنا الأمة الوسط، يعني أفضل أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإلا لو كانت المسألة بقى أوسط، يعني الباب اللي في الوسط، فأبواب الجنة ثمانية، فأربعة وأربعة يبقى تمانية، لو في النص يبقى الواحد يقبض دماغه في الحيطة كده. صح كده؟ إنما أوسط يعني أحسن، أحسن وأفضل باب من أبواب جنة الرحمن سبحانه وتعالى هو باب بر الوالدين. فالنبي بيقول لك لو عايز تضمن باب هو أحسن باب من أبواب الجنة، عليك ببر الوالدين. وسبحان الله، ما في عمل على وجه الأرض تقدر تعرف إذا كان مقبول ولا مش مقبول إلا بر الوالدين في الغالب. في عمل تاني ممكن تعرف، يعني أتشهر زي الحج أو الصيام، فإن استقام حالك بعد الحج أو بعد الصيام وكان أفضل مما قبل ذلك فدي علامة قبول، لكن هل أنت عارف أن أنت فعلا مقبول يقينا ولا لا؟ ما أنتش عارف. إنما العمل اللي فعلا ممكن تعرف من خلاله أنت مقبول يقينا ولا لا، بر الوالدين. أعرف إزاي أن أنا مقبول؟ أن أبويا يموت راضي عنه وأمي تموت راضي عني، يبقى أنا كده ربنا قبل مني بر الوالدين، يبقى إن شاء الله هذا عمل مقبول، يبقى أنا كده ضمنت أوسط يعني أحسن أبواب الجنة. اسمع ماذا قال ربنا جل وعلا: وقضى ربك قضاء، وقضى ربنا ألا تعبدوا إلا إياه وشبه وبالوالدين إحسانا. الله، إما يبلغن عندك أنت الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف. كلمة أف حتى اللي هي النهاردة يعني ممكن تساوي كده باللغة المصرية إيه فمزة، أو إشارة كده أو نظرة فمزة، يعني أقل القليل ما تعملوش، يبقى من باب أولى ما تعملش الأكبر من كده. ما يجيش واحد يقول بس ربنا نهانا عن قول كلمة أف يبقى أنا أعجهم أضربهم مثلا، يعني لا، ده إذا كان نهاك عن القليل يبقى من باب أولى نهاك عن الكثير. فلا تقل لهم أف ولا إيه ولا تنهرهم، وقل لهما قولا كريم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله، تشبيه عجب يعني في غاية الجمال. عارف حضرتك لما اتنين من الطيور الجوارح الكبيرة لما بيتخانقوا مع بعض، لما يكون طير عايز يعلن هزيمته للتاني عشان يكف عنه، يعمل ايه؟ ينزل بمنقاره للأرض ويخفض الجناحين على الأرض، كأنه بيقول له خلاص أنا اتغلبت، كأن ربنا بيقول لك ذل نفسك لأمك وأبوك، فدي طاعة علي أنا، دي طاعة علي أنا. ولذلك قال في آية أخرى: أنشكر لي ولوالديك. خد بالك بقى، سيدنا ابن عباس بقى شوف فقه سيدنا ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون أن يتفقه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن. سيدنا ابن عباس يقول ثلاثة أشياء مقرونة بثلاث لا يقبل الله واحدة بغير أختها. خد بالك ثلاث حاجات واحدة منهم ما تتقبلش من غير أختها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. خد بالك بعض الناس هم إيه اللي بيسمي نفسه قرآني، يقول لك أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالسنة، أنا مش دعوة بالسنة، خلينا في القرآن، القرآن مضمون، إنما السنة مش مضمونة. بعض الناس تقول كده، واخد بالك، مع إن ربنا حفظ القرآن والسنة وتعهد بحفظ القرآن والسنة. ها ما علامة الصوت مش طالع، أصلا ماليش صوت أصلا يا جماعة سامحوني والله، أنا شغال بفردة حبل يعني ما فيش تعبان. جرب ده حاضر، أنا معلش أنا اطلعوني في الصوت عشان أصلا صوته ضعيف جدا. حاضر حاضر، ده كويس؟ ده واضح؟ هذا لا ده أوضح، ده أوضح؟ طيب حاضر، سامحونا والله أنا معلش أنا صوته ضعيف، معلش سامحونا. صوت واضح كده؟ طيب الحمد لله. طب صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. احنا آخر حاجة نتكلم فيه واخفض لهم لا ثلاثة أشياء. فسيدنا ابن عباس بيقول إيه؟ لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. الناس اللي بتقول ما بنقبلش السنة لكن نقبل القرآن، أقول له حاجتين. أقول له أول حاجة إن ربنا تعهد بحفظ القرآن والسنة، أقول له لا معلش خلينا بقى واضحين بقى، القرآن واضح ويقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المقصود بالذكر هنا يا شباب القرآن ولا السنة؟ لا الاثنين. إيه الدليل على كده؟ الآية الأخرى في سورة النحل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر اللي هو إيه؟ السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. وإلا عرفت منين الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، وعرفت منين كيفية تؤدي زكاة مالك وكيف تحج، خذوا عني مناسككم بلغوا صلوا كما رأيتمون يصلي، نعرف ده كله منين؟ من سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن ثلاثة أشياء مقرونة بالثلاثة، لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال تعالى وأقيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. الثانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. الثالثة أن اشكر لي ولوالديك. خد بالك بقى شوف خطورة الموضوع، فمن شكر لله عمل حاجة وحشة، شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. يا الله ايه الدليل الثاني على كده؟ دليل الثاني قول النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، النبي عليه الصلاة ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة هيعمل حج ولا نافلة، لا دي ولا دي. أول واحد من الثلاثة العاق الوالدين. يبقى حقوق الوالدين من محبطات الأعمال؟ أي نعم من محبطات الأعمال. تخيل حضرتك بتصلي وتزكي وتصوم وتحج تفعل كل هذه الأشياء وتلاقي صحيفة حسناتك خالية فاضية ولا عمل مكتوب لك بسبب عقوق الوالدين، فالأمر خطير، الأمر في غاية الخطورة بجد يعني. ولذلك سبحان الله شوف يعني لما تتأمل في الآية كمان أنشكر لي ولوالديك، كأن ربنا بيقول لك لما تشكر للوالدين أنت بتشكر لي لأن أنا اللي أمرتك بكده. وإلا يا جماعة احنا بنبري الأم والأب ليه؟ بعض الناس بيقولوا معلش هم علمونا في المدارس كده زمان، قال لك بتبر امك الام بالذات يعني بتبر امك عشان هي حملتك 9 أشهر وارضعتك سنتين. طب في امهات رضع اولادهم لبن صناعي، ها ما نبرهاش صح كده؟ طب ما دام امال لبن صناعي يبقى الام دي تايواني، يبقى سيبك منها بقى، ما فيش بقى لا بر ولا افتح ولا اي حاجه خلاص سيبك منها. لا انا ببر امي مش عشان حملتني 9 شهور ولا علشان ارضعتني سنتين، لا انا ببر امي عشان ربي أمرني ببر أمي، فأنا ببرها طاعة لله. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ وبعدين النقطة الثانية في حتة أنشكر لي ولوالديك، أنشكر لي، هو أنت لما بتشكر ربنا بتشكره إزاي؟ خد بالك مش بقى ببوس إيدي ووش الظهر والحمد لله ورضا وزي الفل. يعني بعض الناس لما ربنا يغدق عليه بالنعم و فتيجي تقول له ما تيجي نصلي يقول لك صلي مين ده أنا لا صلاة ولا بتاع. طب أعمل حاج بتعمل إيه؟ يعني بتشكر ربنا إزاي؟ ببوس إيدي ووش وظهره الحمد لله كده رضا، فاهم ازاي؟ كده عالي العالي فل الحمد لله والمش والعفش لك المعدن وعفش ولا اسمه بيسموه ايه مش فاهم انا، المهم الاشياء معدن الله يبارك فيه ده انت مذاكر والحمد لله. واخد بالك لا يا أخي العزيز، ده شكر ربنا يقتضي منك ثلاث حاجات بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إخواننا المتطرفين اللي قاعدين على الطرف يعني ميجي يقعدوا معاك. كان زمان في كان زمان عندنا في مصر كان بقى قعدوا فترة كده في تلفزيون وجرايد التطرف والإرهاب والمتطرفين وشافيه. ففي حديث للنبي عليه السلام، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، أن من وأصله عند مسلم، أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، زاد الإمام الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانين. فأنا من كتر بقى ما كل يوم أسمع في الجرائد والإذاعة والتلفزيون المتطرفين والتطرف والإرهاب، فجيت مرة بتوضى والله العظيم حصرت بتوضى، فبعد ما توضيت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطرفين. يعني خلاص بقى إيه، بقت تجري على لسان الواحد يعني صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع، انت لما بتشكر للوالدين، لما بتشكر لربنا بتشكره ازاي؟ ثلاث حاجات: شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والاركان. شكر القلب ده يبقى ازاي يا جماعه؟ ان انا اشعر لما تجيني نعمه من عند ربنا ان دي نعمه، اعترف واقر انها نعمه. لان في بعض الناس ما بتشوفش النعمه نعمه. زي ايه؟ واحد ربنا رزقه بزوجه صالحه، هو كان عايز زوجة يعني صالحة، بس أنا كنت عايزها برضو إيه يعني بنت كده دلقاء وشيك وجميلة وشعرها أبيض وعينها صفرة وسنانها زرقاء، جوز دلكول يعني، المهم يعني إيه، عايز بقى حاجة بمواصفات خاصة. فالزوجة الصالحة اللي عنده واللي ما شاء الله مقبولة، حتى مش بقول قبيحة، مقبولة، هو ما بشوفش إن دي نعمة. لا، لازم تعترف وتقر إن النعمة اللي ربنا إداها لك دي نعمة، أدي أول حاجة. ثانيا، إن النعمة دي تستوجب عليك الشكر، دي تاني حاجة. تالت حاجة، إن الشكر ده لابد أن يوجه لله سبحانه وتعالى، ده شكر القلب، ده شكر إيه؟ القلب. خد بالك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أهو دعاء للسيد الاستغفار، ده جزء منه يعني. وشكر تاني، شكر باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث. جميل قوي إن أنت تحدث بنعم ربنا، يا ربي ده أنا الفقير اللي أنت أغنيتني، أنا الضعيف الذي قويتني، أنا الذليل الذي، وتقعد تذكر نعم ربنا عليك. مش لازم تروح تقول للناس الحمد لله دلوقتي معايا 2 مليار ومش عارف ايه ومعايا عمارة 5 ادوار وعربية قوة 40 حصان و3 معيز، مش لازم تقول الكلام ده كله يعني، خد بالك. لا، انت يعني ايه، تعترف بنعم ربنا وان لم تذكر التفاصيل، لكن في نهاية بتعترف وتقول الحمد لله ربنا كرمنا. مش شعب بقى ربنا مديك ما شاء الله خيرات الدنيا وتقول منين ده، الحالة نايمة والسوق مش عارف عامل ازاي ودنيا واقفة. لا، اعترف بنعم ربنا عليك، ادي تاني نوع. تالت حاجة، شكر بالجوارح والاركان. ازاي شكر بالجوارح والاركان؟ اقرأ قول المولى عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعمل شكرا، يعني مش تكلم شكرا، لا، اعمل شكرا. فعمل داود شكرا فكان يصوم أحسن الصيام ويقوم أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال كما في الصحيحين: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. خد بالك بقى، يبقى إذن إيه، وكأن المولى عز وجل بيقول لك شفت أنت بتشكرني إزاي، اشكر لوالدك شكر مشابه لهذا، ولله المثل الأعلى. يبقى أشكر لأمي وأبويا الزبا، يبقى لما أمي أحسنت إلي وربتني وعلمتني وعملت فيا كل الخير ده كله، لما أجي أشكرها ما أقول لها إيه، شكرين يا حاجة، خلاص هو ده الشكر. في عيد الأم اللي جايبينه من الغرب ده، خد بالك، أم رايح رامي حتة قماشة أقول لها لعله يطمر، أم رامولة، في حد يعمل كده؟ ما هي دي المشاكل اللي إحنا عايشين فيها. شكر بالقلب، اعترف من جواك يا مسلم إن أمك أكرمتك، ان الست دي احسنت اليك، رب ارحمهما كما ربياني صغيره. شوف وانت صغير اتعامل فيك ايه، صبرت عليك قد ايه. والله العظيم لو اب، لو واحد مننا زوجته كده قالت له خد بس الواد بيعيط خليه في ايدك ساعه، ربع ساعه كل واد مرمي من بلكونه يعني، خد بالك مين الراجل فين يستحمل بكاء وصريخ الطفل. هي بقى تفضل سهرانه عليه طول الليل وتبكي جنبه وتحط له كمادات وزعلان عشانه وحزينه وممكن تموت عشانه، تفديه حنية عجيبة جدا. ولذلك لما بعض الناس يفسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ناقصات عقل ودين، يا أخي دي منقبة في حق النساء وليست مذمة في حق النساء. هي ناقصة عقل إيه؟ لأن العاطفة عندها تزيد على العقل، ودي منقبة في حق المرأة عشان تقدر تتألف قلب الرجل وتقدر تربي الولد وتقدر تحنو على الطفل و إلى غير ذلك. ولذلك المرأة لا تصلح أبدا أنها تكون لا قاضية ولا حاكمة لأن العاطفة هتغلب عليها. هيجي لها واحد قتل قتلة يقول لها حق العيال وشاي، طب ما تعملش كده التاني بقى وتم ماشيه، خد بالك ما ينفعش تكون قاضية أبدا. وموضوع القتل قتلة ده بيفكرني بواحد، واحدة ست كان جوزها رجل طيب وابن حلال اتقتل، ساب لها بقى أطفال يتامى، فراحت لواحد قتل قتلة بيأجروا الناس بالفلوس، دلوا مثلا 2000 دينار 2000 جنيه أي حاجة وقالوا اقتل فلان يروح يقتله. فراحت الراجل قلت له يعني حضرتك أنا أنت عارف جوزي اتقتل وعندي يتامى وكده وعايزك تقتل لي. قال لها عني هتدفع كام؟ قالت له 200 جنيه. قال لها 200 جنيه 200 جنيه دي إيه؟ قال 200 جنيه ده 200 جنيه دي بس عشان استحضر نية القتل، إنما أنا لسه ما قتلتش. قالت له ما أنت عارف بقى أنا عندي يتامى ومش عارف إيه وبعدين سمعت ان انت اخ فاضل والحمد لله ايديك ما شاء الله تلفف حرير ومن خيره الناس ربنا ما يحرمناش منك يا رب، فخلص الموضوع ده. قال يعني بقول لك معايا تام يعني عامل ايه؟ طب هجيب لك فلوس منين؟ الله خلاص يا حاج وفر ال 200 جنيه يعني خلاص الدنيا ما فيهاش خير والله لا اقتله لك لله كده. صلى الله على حبيبي صلى الله عليه وسلم. فشات في الموضوع يبقى ايه؟ يبقى نشكر لي ولوالديك، يبقى تعترف ان امك وابوك تعبوا عشانك وإن يستحقوا الشكر والله، ويستحقوا تقدم لهم عينيك وتقدم لهم كل حاجة. الحاجة التانية شكرهم باللسان، وإنت خارج وإنت داخل ربنا يخليك يا ست كل، ربنا يخليك يا سيد الكل، ربنا ما يحرمني منكم، ربنا يجازيكم عني كل خير. والله العظيم أنا مهما عملت ما استطيع أن أوفيكم حقكم أبدا، لكن أنا تركت مكافئتكم على الله سبحانه وتعالى، والله ربنا قادر أن يجزي لكم العطاء في الدنيا والآخرة. كلام الحلو الجميل ده الأم تحب تسمع كلام، يقول لي هي عارفة أن أنا بحبها، يعني ايه عارفه؟ ما عايزه تسمع برضه، واخد بالك لازم تسمع الكلمات. انا عارف ان انت بتحبني، لكن النبي لما صحابي راح قال له انا بحب فلان قال هل اخبرته انك تحبه؟ قال لا، قال اذهب فاخبرهم او اذهب فاعلمهم. فذهب اليه وقال يا اخي اني احبك في الله، قال احبك الذي احببتني من اجلي. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ ثالث حاجه بقى شكر بالجوارح والاركان، تساعد امك، تخدمها، تعينها، تروح معاها للطبيبة، تجيب لها الأغراض، تعمل كل ما تستطيع من أجل إسعاد الأم ومن أجل إسعاد الأب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين حينما سأله ابن مسعود يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ وبالك كانوا يسألوا عن إيه؟ عن الأحب، أكتر حاجة ربنا بيحبها، قال الصلاة على وقتها. طيب ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال الإمام النووي وهذا فيه دليل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. يا الله، شفت بقى النعم الجليلة اللي احنا مش حاسين بيها، وسبحان الله وناس كتير لحد النهاردة يقول لك أنا مش حاسس بقدر أمي وأبوي، مش عارف أعمل معهم إيه. اعمل زي ما النبي قال لك صلى الله عليه وسلم، طب بالله عليك حبيبي في الله، طب تخيل معاك كده لو أنا قاعد معاك في بيت لوحدنا، خد بالك وعمال اخدمك اكلك واشربك واغسلك وامسحلك واعمل كل الخدمات دي كلها لمده شهر، هتقول لي ايه؟ جميلك على راسي، الله العظيم ما انسى ابدا، سبحان الملك، ده انا خدمتك شهر مش قادر تنسى جميلي، ونسيت جميل امك اللي خدمتك 20-30 سنه. فين بقى يا جماعه جحود عجيب جدا بنعيشه في هذا الزمان عند اكثر الناس الا من رحم الله سبحانه وتعالى. والله يمكن عملت حوالي 8 حلقات قبل ما اجي في قناة الناس اسمهم وحق حق الوالدين، كان سبب الثمان حلقات ديت مكالمة من ام يعني كانت تبكي، يعني اشعر انها كانت تبكي الدماء بدل الدموع، بتقول لي والله يا ابني انا لا اطمع في ان ابني يكون بار بين، كل اللي بتمناه وتدعي لي ان ربنا يحقق لي الامنية ديت ان ابني يبطل يضربني. لكن انت تتخيل ام تعبت في ابنها وعملت معاه وضحت عشانه، أبوه مات وهي فضلت مرضتش تتجوز وفضلت حياتها كلها تخدم الولد دوت وتربيه وتعينه وتساعده وتصرف عليه وتنفق عليه وتعمل كل ده، وفي الآخر طلع الابن يضرب أمه. مآسي مآسي احنا عايشين فيها، وتسمع اللي قتل أمه وتسمع اللي فعل بأمه وتسمع أشياء والله العظيم يندى لها الجبين. حبيبك صلى الله عليه وسلم يجي له واحد كما في الصحيحين يقول له يا رسول الله من أحق الناس بحسن؟ صحابتي. وركز في كلمة صحابتي، واربط ما بينها وبين الآية وصاحبهما في الدنيا معروفة. كتير من الشباب لما يكون عنده سر يروح لصاحبه، على أبو خليل أحكي لك بقى السر وعايز أخذ رأيك وأعمل، وأم أبوه الآخر من يفكر فيهما. بالعكس، ده أنت لو عندك سر ما فيش حد يؤتمن على السر ده أكتر من أمك وأبوك. ده من كتر معزة الأم والأب. قال أحد السلف لما بنتكلم لما النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن مسألة المظالم والغيبة و أخبالك فبيقول لو كان هناك طبعا اللي بيغتاب حد بيهدله حسناته يعني بيداله هدية كده فقال لو كان في حد في الدنيا أحق بإن أنا أغتابه فيكون أمه وأبوه. قالوا ليه؟ قال لأن أنا اللي بغتابه بديله حسناتي هدية صح كده؟ فما فيش حد في الدنيا عندي أغلى من أمه وأبوه عشان أديهم حسناتي هدية. وضحت المسألة عاملة إزاي؟ فبيقول له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ اعتبر أمك وأبوك دول أصحابك حبايبك قربهم منك وقرب نفسك ليهم. اوعى تخلي حواجز بينك وبين امك وابوك تقول ده جيل قديم وده قديمه ومش عارف ايه واحنا بقى جيل الانترنت والفضائيات والدش والكلام ده كله هم مش عايشين حياتنا ومش حاسين بحساسنا. هو حاسس وعارف وتجربته في الحياه اكيد اعظم من تجربتك. ولما ينصحك بيديك النصيحه اللي هي خلاصه تجربه عمره كله بيفيدك افاده لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قلت ثم اي؟ قال امك. قلت ثم اي؟ ثم من؟ قال امك. قلت ثم من؟ قال أبوك. يبقى تلت تربع البر للأم والربع للأب. ليه؟ العلماء قالوا كما نقل الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة قال لأن الأم بتنفرد عن الأب بثلاث حاجات هم ما بيعملهاش: الحمل والولادة والرضاعة. لا الأب بيحمل ولا بيولد ولا بيرضع صح كده؟ فالثلاث حاجات دولت عذاب فعذاب. أنا عايزك تتخيل كده، عايزك تبدل أدوار وأنا آسف يعني، وتخيل نفسك ان انت اللي هتحمل في بني ادم. حد فينا يتخيل انه ممكن يشيل في بطنه بني ادم 9 شهور؟ يا راجل ده راح بيبقى طالع له دم في صباعه، بيبقى ماشي دماغه دي بتلف. هي شايلاك في بطنها 9 شهور لا تكل ولا تمل، لا عارفه تنام ولا عارفه تقوم. تيجي تنام على جنبها مش قادره، تيجي تنام على الجنب التاني مش قادره، على ظهرها انت كاتم على نفسها، واخد بالك؟ يعني قاعدة متعذبة 9 شهور. وفي الولادة سبحان الله على الألم والجراح والأشياء والعذاب اللي بتشوفه في الولادة. وبعد ما تولد المفروض هترتاح، بتبتدي رحلة عذاب تانية، صاهر بقى على البكاء والضجيج والصويت والصراخ وتعبان، والنهاردة سخن والنهاردة عيان والنهاردة جاله جفاف والنهاردة جاله مش عارف بيري بيري، حاجات عجيبة، وتفضل سهران عليك سنين طويلة. لا تكل ولا تمل، بل وتفرح لما تشوفك بتضحك، تسعد السعادة اللي في الدنيا كلها تخش قلبها لما تلاقي طفلها بيبتسم، والحزن اللي في الدنيا كله ينزل عليها لو لقيت ابنها زعلان أو مريض. سبحان الله، عمرك شفت تجرد؟ ولذلك إحسان الوالدين خبالك قريب جدا بلا تشبيه قريب من إحسان المولى عز وجل. الله يحسن العبد فهل يريد مقابلا؟ كلا. صح الله، ربنا أعطاك النعم، أسبغ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هل ربنا اعطاك النعم دي كلها وقال لك فين المقابل؟ هتقول لي العباده، العباده دي ليك انت مش ليه هو. العباده دي المستفيد الاول منها هو انت، صح كده؟ عشان ما تقولش ما ربنا بيعطي النعم ديت ليا عشان انا في المقابل اعبده. لا لا لا حبيبي في الله، العباده دي انت المستفيد الاول. ايه الدليل على كده؟ قول المولى عز وجل يا عبادي، كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، لو ان اولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يبقى هو مستفيد حاجة ولا حاجة. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يبقى ربنا لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا أبدا أبدا، ما بيحصلش. لكن العبادة دي أنت المستفيد الأول. قال جل وعلا واسجد واقترب، انت قرب عشان انت اللي هتستفيد، انت المستفيد الاول، انت المستفيد رقم واحد. ينزل ربنا جل وعلا كما في صحيح مسلم كل ليلة الى السماء الدنيا يقول من يدعوني فأجيبه. يبقى انت هتقوم تصلي مش عشان ربنا محتاج انك تقوم، لا عشان انت اللي محتاج انك تقوم. من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، الى ان يطلع الصبح كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند ابن ماجه بسند صحيح، أن أبا الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9، اداله 9 وصايا. إن شاء الله ربنا ييسر كده في زيارة قريبة اشرح لكم بقى 9 وصايا دي. قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 9، وكان من بين 9 وأطع والديك. خد بالك بقى، صيغة غالية قوي. وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. وإن أمراك أن تخرج إيه؟ ما قالش من مالك، من مسكنك، من فيلتك، من عربيتك، من وظيفتك، لا لا لا، من دنياك، كل دنيتك. خدت بالك من لفظ الحديث؟ وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. ولذلك خد بالك من حاجة، أنت وما تملك لأبيك وأمك. والحديث واضح جدا جدا برضو عند ابن ماجه بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. واستدل بقى ابن عباس بقول المولى عز وجل، خد بالك بقى، شوف بقى فقه الإمام، في قول المولى عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال إيه؟ أي ما أغنى عنه ماله وولده، فالولد من كسب أبيه. يا الله، لذلك من حق الأب والأم يخشوا بيتك ياخد اللي هو عايزه، بس بشرطين. الشرط الأولاني ما ياخدش حاجة تكون أنت محتاج لها قوي، بمعنى معك 5000 جنيه هتعمل بهم عملية جراحية بكرة وإلا هتموت، فما يصحش الأم والأب ياخدوا فلوس زيت لأن ممكن أنت تموت. الحاجة التانية لو خدوا من عندك ياخدوا اللي هم عايزينه، بس بشرط تاني. إيه هو؟ ما ياخدش من ولد عشان يعطي التاني، لأن كده فيها عدم عدل بين الأولاد، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدلوا بين أولادكم كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أنت ومالك لأبيك، وأطع والديك، وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. أخرج لوالدين من دنياك ما دام الأب والأم عايزين اللي هم عايزين. وسبحان الملك، والله العظيم يا جماعة، إن الواحد لما يعطي الأم والأب ربنا بيخلف عليه، لا أقول 10 أضعافها، بل أضعاف، بل 100 ضعف وأكثر من ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا كنت أيام ما كنت أم عايشة الله رحمه رحمة واسعة، كان لما يكون في إيدي فلوس بسيطة جدا وقليلة جدا كنت أعطيها لأمي، فلاقي الخير بقى هل علي خير والله من حيث لا أحتسب. أي والله العظيم، وسبحان الله يعني، وبقول إن كل خير ربنا أكرمني به في دنيتي بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى كان بفضل دعاء أمي الله يرحمها رحمة واسعة، اللي كنت أسمعه هي في قيام الليل والله تدعو لي 3 دعوات. أم بسيطة بقى وأمية وبسيطة جدا يعني، لا هي درس ولا متعلمة ولا حاجة، إنسانة بسيطة جدا. كتقول إيه؟ يا رب يا ابني حبب فيك خلقه وجعلها في إيدك فكة ويكفيك شر حاكم ظالم. جمعت الثلاث، والله أكبر، وربنا أكرمني والله بالثلاثة، 3 دعوات بساط جدا، لا كانت حافظة بقى سنن الترمذي ولا ابن ماجه ولا صحيح البخاري ومسلم، كانت 6 بسيطة جدا، لكن سبحان الله كان دعاءها تشعر أنه إيه مقبول. سبحان الله، فأمك ده كنز أنت ما أنتش حاسس بيه، وأبوك كنز كبير. تقول لي بس أنت عمال تكلمنا، في ناس هنا ما عندهمش الأب والأم، في واحد أبوه مات أو أمه ماتت أو الاتنين ماتوا. أقول لك ما أنا جاي لك لسه، الخير لا ينقطع. إحنا مش زي الغرب، مش زي فرنسا وأوروبا، لما الأب يموت ولا الأم تموت خلاص انقطع البر بانقطاع عيد الأم والأب. لا، البر لا ينتهي أبدا، حتى بعد موت الأم والأب تقدر تبرهم. تقول لي بس كنت كمان عاقل يوم هم عايشين، أقول لك برضو تقدر تصلح غلطتك حتى بعد موتهم. لكن أنت تتخيل هذا؟ بعد موتهم؟ آه بعد موتهم. إزاي؟ ما أصل عقوق الوالدين ده كبيرة من الكبائر، والكبيرة يتاب منها، يتاب من أي نعم هي فيها مظلمة، لكن يوم القيامة ربنا اللي هيرضيهم عنك. إزاي أعمل خير؟ كتطلبهم الدعاء من الاستغفار، صدقات جارية، أروح أحج عنهم بعد ما أحج عن نفسي، واخد بالك، أعمل كذا أعمل كذا، أصوم عنهم إذا كان فاتهم صيام فريضة ولا نذر ولا كفارات أصوم عنهم. كل الحاجات ديت لما تيجي يوم القيامة وأنت اللي عقدت أمك وأبوك وهم عايشين، تيجي يوم القيامة الأب والأم، يا رب ابننا ده كان عاق بينا. أيوة كان عاق وأنتوا عايشين، بعد ما متوا دعالكم واستغفر لكم وعمل لكم وسولكم ودخلتوا الجنة بسببه وترفعتوا في درجات الجنة بسببه. ايه ده ممكن الاب يترفع في درجة الجنة بسببه بعد ما اعماله وصلته لدرجة معينة؟ اي نعم. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه احمد والنسائي بسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ان هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. الله، يبقى اللي عايز ابوه يترفع في درجات الجنه، وخد بالك من حاجه حبيبي في الله، كله سلف ودين، واحفظ الكلمه دي مني وهكررها لك طول الدرس، كله سلف ودين. اللي هتعمله مع الام والاب والله العظيم هتلاقيه من اولادك، لان عقوق الوالدين او بر الوالدين دوت من الحاجات اللي تجني ثمرتها مرتين او تجني مرارتها مرتين. اديك مثال بسيط خالص، كان في راجل من بني اسرائيل، الراجل دوت كان لي ابن وزوجة وشاف ايه، المهم زوجته ماتت وابنه كبر وجوز الولد، والولد خلاص عاش هو وزوجته واولاده، الراجل طبعا تعب مش قادر يعيش لوحده فراح يعيش مع ابنه. ابنه زهق منه بسرعة، وسبحان الله الأب يستحمل ابنه 60 سنة، والابن ممكن ما يستحملش أبوه أسبوع واحد إلا من رحم الله. الأب كبر وعاش عند ابنه، فابنه زهق منه قال له تعالى يا ولدي اركب معايا الفرس دوت ويتمشى شوية. ركبوا فرس معاه وقوم في الصحراء، وراح نازل الولد ومنزل أبوه. قال له ابني منزلني في الصحراء هعمل ايه في الصحراء؟ قال له بس انزل. فنزل، فراح مطلع سكين وقال له لابد من ذبحك فقد مللت منك. قال له يا ابني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده أنا اللي أكلتك وشربتك وعملت فيك وسويت فيك، بقى في الآخر عايز تذبحني؟ قال له خلاص لابد من ذبحك، أنا مش هسيبك. هل أنت مصر على ذبحي يا ولدي؟ قال نعم. قال إذا كنت مصرا على ذبحي فلا تذبحني عند تلك الصخرة واذبحني عند الصخرة التي هناك. فلعل تعجب، قال ما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك؟ هتفرق إيه؟ ما أنت كده كده هتذبح. قال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك، فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها والجزاء من جنس العمل. يا الله، شفت كل سلف ودين ورب الكعبة. أنا كنت إن صح القول، أمسك لكم المايكين عشان إيه نعرف نتحرك، خلي ذيكم، كنت مدمن إن صح القول، أنا أسف يعني، ولو أنها لا تطلق إلا على حاجات تانية، كنت مدمن تقبيل إيد أمي ورجلها. أو الله، ولا أقول هذا من باب التذكير لنفسي، لكن أقوله من باب يعني إيه التحفيز لإخواننا وشبابنا. تكسفش، كنت أقبل رجل أمي تقول لي يا ابني ما تركب لها الزنوب، أقول لها أنت اللي ما تخليش إيه أتحرم من الحسنات الجميلة دي. أطلع بعد ما اتجوزت وربنا رزقني أولاد، وأنا قاعد بكتب مثلا كتاب أو بحضر محاضرة، ألاقي أولادي ورب الكعبة واحد ورا واحد جايين بيبوسوا إيديا لوحدهم من غير ما أطلب منهم. زوجتي تقول لي شوف اللي أنت عملته مع أمك بتلاقيه من أولادك من غير حتى ما تطلب. شوف قد إيه، إيه اللي عرف ابني ده إن يجي يبوس إيديا، مع إني عمري في حياتي ورب الكعبة عمري ما قلت لابني بوس إيديا، عمري ما قلت لبنتي بوس إيديا، ما حصلش ولا مرة مني. باخدها معاهم بهزار يعني، يجي موسى يقول يا ابني ما يصحش بقى حبيبي ومش عارف ايه وودي له الثانيه وكده يعني، اخدها معاه بهزار. انا عمري ما طلبت من ابني ان يبوس ايديا، لكن ليه هو يطلع ايه يبوس؟ ليه؟ لان انت عملت كده مع امك وابوك، ربنا بيكرمك بفضل الله سبحانه وتعالى. فيبقى واطع والديك وان امرك ان تخرج من دنياك فاخرج لهم. كان في قصه جميله كده لواحد صحابي اسمه خيثمه ابن الحارث. خيثمة بن الحارث لما ندب النبي الصحابة للخروج في يوم بدر كان ليه ابن اسمه سعد، اسمه ايه؟ سعد. قال له يا بني تعلم ان النساء ليس معهن احد، فاريد منك ان تبقى مع النساء مع امك واخواتك كي اذهب واجاهد في سبيل الله. فالابن يقول له ايه؟ شوف بقى، وكان المفهوم ده موجود عند كل الصحابة. قال يا ابتاه والله لو كانت الدنيا باسرها لا اثرتك بها، لو كانت الدنيا كلها كنت اقدم لك عن طيب خاطر على عيني وعلى راسي، ولكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا اليوم، لا أوثر بها أحدا اليوم، لا يمكن أفضل حد على نفسي في الجنة أبدا. فدخل فقاتل فقتل، فجاء الصحابة يعزون أولاد والده اللي هو خيثمة بن الحارث ويبشرونه باستشهاد ولده، فبكى وقال أواه أواه والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله أكبر، شفت النعمة. يبقى واطع والديك وإن أمرك أن تخرج من دنياك إيه فاخرج لهم. قول لي أنت كده سخنتنا بقى، عايزين نعرف بقى، ادينا بقى شوية ثمرات كده وفضائل لبر الوالدين علشان نسخن بقى كده ونروح نعمل الخير ده كله. في منا مغتربين بعد الدرس ده، كنت عايز اقول لك بعد الحلقه دي، بعد الدرس ده ان شاء الله التليفون كده وتسلم على امك وابوك ولها مد ايدك يا ام على التليفون وقبل ايديها كده معلش. اي نعم هي على الهوا، واخد بالك، هتبقى تقبيله تايواني بس معلش تمشي، واخد بالك. ولو مش موجودين مش عايشين ادعي لهم واستغفر لهم واعمل اي خير، تصدق، اعمل اي خير عشان يوصل لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. أول ثمرة من ثمرات بر الوالدين إن بر الوالدين سبب لقبول الأعمال. عايز ربنا يقبل منك العمل، بر الوالدين. قلنا الحديث لرواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن 3 لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. قلنا أول حاجة إيه؟ العاق لوالدين. في المقابل بقى اسمع لقول المولى عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله، النوع ده هم دول اللي بنتقبل عنهم أحسن ما عملوا، نجازي على كل أعماله بأفضل عمل عمله هذا الإنسان ونديه الأجر بتاعه. عمل أعماله قد إيه؟ أبعد المايك، حاضر حاضر. أنا عمل قد إيه؟ عمل صلى وعمل صلاة الخمسة النهاردة مثلا، الصلاة الأولى كانت بنسبة 10 من 10، الثانية 9، الثالثة 4، الثالثة مش عارف إيه، يحسبوا على أعمال اللي صلاها النهاردة أو الأعمال اللي عملها النهاردة بأعلى درجة، نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز كمان عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يبقى أول حاجة حبيبي في الله، من ضمن الأسباب أو من ضمن الأشياء التي تجعل العمل مقبولا، بر الوالدين. رقم 2، سبب لسعة الرزق، والسبب ده هيعجبكوا أول. سبب لسعة الرزق اللي عايز ربنا يوسع عليه بر أمه وأبوه. تقول لي بس البر مكلف، يعني مش أنا بجيب لهم هدايا وبجيب لهم ده وبجيب لهم ده وبجيب لهم ده، إزاي أنا بدفع وإزاي أنا رزقه بيوسع؟ هقول لك حبيبي في الله، النبي لما يقول حاجة نصدقه ولا ما نصدقوش؟ طبعا نصدقه، هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول كما في الصحيحين: من سره اللي يحب أن يبسط الله له في رزقه وأن ينسئ له في أثره، يعني في عمره، يطوله في عمره، فليصل رحمه. في رواية الحاكم، في رواية البيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط الله له رزقه وأن ينسئ له في أثره فليبر والديه وليصل رحمه. يبقى من أسباب سعة الرزق إيه؟ بر الوالدين من أسباب سعة الرزق ومن أسباب طول العمر. قل لي ممكن واحد يطول عمره؟ آه ممكن. إزاي؟ قال لك طول العمر مقصود به حاجتين. حاجة الأولانية بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، المقصود به هو طول العمر على الحقيقة. إزاي؟ قال لك أصل القضاء نوعين يا جماعة، قضاء مبرم وقضاء معلق. قضاء المبرم ده اللي هو ليس فيه إيه؟ لا زيادة ولا نقصان، وهذا ما كان في علم الله. هذا ما كان إيه؟ في علم الله. أما ما كان في علم الملك فهو قابل للزيادة والنقصان. يقول جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. خد بالك، ممكن يزيد وممكن ينقص. آه، كأن المولى عز وجل يقول للملك: عبدي فلان عمره 60 سنة، فلو بر والديه فعمره 70 سنة، والله يعلم مصدقا أن هذا العبد سيكون برا بوالديه بعمره كم سنة؟ 70 سنة، لكن الأصل كان كم؟ كانوا 60. يبقى دي الزيادة. وبعض أهل العلم قالوا الزيادة هنا المقصود بها البركة في العمر. سيدنا نوح عليه السلام عاش أكثر من 1000 سنة، دعوته كانت بس لوحدها 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام. خد بالك، ورغم ذلك لم يسلم معه أو لم يؤمن معه إلا في بعض الروايات قالوا 80 وبعض الروايات قالوا 13. لو حسبناها حتى 80 في 1000 سنة أو 950 سنة، يعني تطور حاجة، ولسنا بصدد المقارنة بين الرسل. وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كل الأمة دي كلها في ميزان حسناته لحد قيام الساعة، وهم أكثر الأمم. خد بالك، اسمع الحديث العجيب ده، حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة، خد بالك، 120 صفا، صف بقى بمليار حاجة بقى يعني رهيبة، 120 إيه؟ صفا، 80 منها من أمتي، خد بالك، و40 من سائر الأمم. وهي سائر الأمم كم أمة يا جماعة؟ 69. لأن في نص حديث تاني عند أحمد والترمذي أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم تتمون يوم القيامة 70 أمة، أنتم أكرمها على الله عز وجل. يبقى إحنا الأمة رقم 70، قبلينا في 69 أمة، إحنا الأمة رقم 70، هنبقى 2/3 أهل الجنة، والثلث الأخير يتوزع على 69 أمة. الله، ألا تحمد الله أنك من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله نعمة كبيرة يا جماعة، والله نعمة كبيرة وعظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع إن إحنا كنا بنتكلم في حتة ساعة الرزق وصعب وإيه وطول العمر. رقم 3، تفريج الكروبات. فاكرين الثلاثة اللي دخلوا الغار والحديث في الصحيحين؟ 3 الذين كان بيتمشوا، المطر نزل، قاموا دخلوا غار يستخبوا، نزلت صخرة سدت الغار، فالناس بقى عندهم واحد منهم عنده فقه عالي جدا قال لهم تدرون والله لا ينجيكم من هذا الكرب إلا أن تسألوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. يكون في عمل صالح كده عملته ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى تقول يا رب فرج عنا يفرج عنكم. أول واحد توجه إلى الله عز وجل ببر الوالدين كان لي أمه وأبه كان دائما يروح يرعى الغنم وشافيه ويجي لهم يجيب اللبن يشرب أمه وأبوه الأول وبعدين يشرب هو وزوجته وأولاده. في يوم من الأيام اتأخر نأى به طلب الشجر ورجع متأخر لقى أمه وأبوه ناموا. يعمل إيه؟ هو مخير من حاجتين، يا يصحيهم ويشربوا يا يشرب أولاده ويسيب لأمه وأبوه لحد ما يصحوا. مش ده الطبيعي؟ ويبقى هو كده عق ولا بر بوالديه؟ برضه بر بوالديه، لكن هو وصل لدرجة عالية قوي صعب لحد يوصل لها. وقف باللبن جنب أمه وأبوه لا يصحيهم ولا يشرب أولاده، وأولاده يتضاغون من شدة الجوع، يا أبي اللبن هنموت من الجوع. مفيش، لحد ما أم وأبوه صحيوا الصبحية شربهم اللبن وبعدين سأل أولاده. وخد بالك من حاجة، هو جاي من إيه؟ جاي من عمل متعب جدا. شوف راعي الغنم ده متعب أديه، وراح بعيد جدا نأى به طلب الشجر، وخد بالك. فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة غير أنها لا تسمح بخروجهم. والتاني سأل الله عز وجل بكذا، والتالي سأل. لو جه عليك الدور حبيبي في الله وانت كنت الرابع والتلاتة دعوا والصخرة اتحركت ولكن ما تأذنش ان انت تخرجوا، وجه الدور عليك وجهد التلاتة اللي قبلك متوقف عليك، هتقول ايه؟ عندك ايه عمل صالح تقدر تلجأ به الى الله سبحانه وتعالى؟ وطبعا في عقيدة اهل السنة والجماعة يجوز ان تسأل الله عز وجل لو انت توسل اليه بصالح اعمالك، ما في مشكلة. سبحان الملك. رقم 4، انك ممكن تفوز باجر حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله اذا كنت بارا بوالديك. ايه الدليل؟ حديث رواه مسلم، جاء رجل يستأذن النبي في الجهاد، قال قلت يا رسول الله ابايعك على الهجرة والجهاد ابتغي الاجر من الله، قال احين والدك؟ قال بل امي، وفي رواية بلى الاثنين عايشين، قال ففيهما فجاهد. ففيهما ايه؟ فجاهد. في رواية أبي يعلى قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. بإيه؟ ببر الوالدين. بر الوالدين الناس فكرها موضوع بسيط، يعني عادي، يعني ما فيش مشكلة. بعض الشباب بيتعامل مع أبوك كأنه صاحبه. آه والله، يقول لي عادي أنا بقعد مع والدي ونشايش مع بعض، أصل والدي ده لارج. تقول له لا حبيبي، ده والدك مش لارج، ده والدك ده 3 إكس لارج. بيقعد مع يقعد معاك يشيش، فاهم ازاي؟ امال فين بقى التوقير والاحترام سبحان الله. والله في اباء بيعملوا كده، اللي يعني نعم هم قليلين بس موجود الصنف ده، موجود بكل اسف يعني، خد بالك. رقم 5، بر الوالدين كفاره للكبائر. طبعا معروف ان الكبيره تحتاج الى توبه، جانب التوبه من اسباب تكفير الكبائر ديت بر الوالدين. ايه الدليل على كده؟ عن عطاء بن يسار أن ابن عباس جاءه رجل فقال يا ابن عباس كنت أحب امرأة وأردت أن أنكحها، كنت عايز أتجوزها فأبت رفضت، فتقدم إليها رجل آخر فوافقت. فقلت يعني أحسن مني فيه، يعني هو راجل وأنا راجل، هو يعني اشمعنى إيه اللي حصل؟ فغار فذهب إليها فقتلها. فبيقول له هل لي من توبة؟ فابن عباس قال له أمك حية؟ حياة يعني عايشة، يعني مش حياة يعني ان واحد من المشايخ واحد بيقول له في مشاكل بيني وبين اهل زوجتي مش عارف ايه، قال له حماك فين؟ قال له الحمد لله حي يرزق. قال له حماتك؟ قال له حية تسعة. صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. فبيقول امك حية؟ قال لا ماتت. فقال اذا توب الى الله عز وجل واكثر من الاعمال الصالحة. فالراجل بقى التاني اللي هو ايه، اللي هو عطاء بن يسار، سأل ابن عباس بيقول له لماذا سألته عن أمي؟ أنت سألته لي عن أمه حية ولا مش حية؟ قال ما أعلم شيئا أو عملا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من بر الوالدة. ما عرفش حاجة أقرب وأحب إلى الله من بر الإيه؟ من بر الوالدة سبحانه الملك. رقم 6، الفوز بدعاء الوالدين. الله العظيم، كتير جدا من الناس اللي ناجحين اللي شفتهم في حياتي أسأله إيه سر النجاح اللي أنت فيه؟ في أي مجال بقى، إذا كان داعية كبير أو عفوا يعني لعيب كورة أو مش عارف إيه، خد بالك. سيبك من الفنانين بقى، انا مش بتكلم على ان واحد فنان مره، واحد المذيع بيساله بيقول له ايه سر الشهره العجيبه اللي انت فيها دي كلها، ناس بتحبك وجماهير وشاف ايه؟ قال له دعوه ام. والله قال له قالت ايه امك يعني دعت ايه؟ قال لي كنت مزعله في يوم فقلت روح يا ابني الهي ربنا يفرج خلقه عليك. فقال له من يوم هم بيتفرجوا عليا. اللهم صل على سيدنا محمد. فكل لما قابل واحد ربنا كرمه كده ناجح دكتور في جامعه ولا بتاع ولا شايف ايه، اساله يقول لي بعد توفيق ربي سبحانه وتعالى دعوه امي. اه والله دعوه الام. حتى المثل عندنا في مصر يقول ايه؟ يقول لك يا بركه دعاء الوالدين. مش بيقولوا كده عندنا في مصر؟ اه يقول لك يا بركه الدعاء. بيقولوا عندكم في الكويت يا شيخنا؟ برضه زي مصر. طب الحمد لله اتفقت الاهله. واخد بالك؟ اه يا بركه دعاء الوالدين دي حقيقه والله. تفوز بدعوه وحبيبك بقى ما تصلي عليه. صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم، أول واحد دعوة الوالد لولده. الله أكبر. رقم سبعة، عايز ربنا يرضى عنك ارضى أمك وأبوك. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. أظن اللفظ واضح قوي. رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. آخر عنصر طبعا أكيد نفسك تخش الجنة، بر الوالدين. طريق سهل جدا، وزي ما قلت لك حديث لسه قايلينه في أول الدرس، قول النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. تخيل أخويا حبيبي إن ربنا أمرك ببر الوالدين حتى لو كانوا كفار، لو كانوا مشركين، ومش كده وبس، لا وبيقولوا لك تعال اكفر بالله. ديك دليل. صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم سيدنا سعد بن أبي وقاص في يوم من الأيام أسلم وأمه أبت أن تسلم وبقيت على الكفر، وكان من أبر الناس بأمه، كان يضرب به المثل في البر. فأمه بقى كانت ذكية قوي، قامت عاملة له إيه؟ قالت له يا سعد أتزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال لها آه. قالت له بس حلو، ما دام الدين ده بيأمرك ببر الوالدين أنا هطلب منك حاجة بقى، اريد منك ان تكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم. ما دام الدين بيامرك ببر الوالدين، بس هي طبعا لو كانت يعني بتفكر بذكاء، طب ما الدين ده بيامره ببر الوالدين، طب ما لو سابه يبقى خلاص مش هيبقى بر الوالدين صح؟ فقالت له فانا امرك ان تكفر بمحمد. قال لا يا امه. قالت اذا سامتنع عن الطعام والشراب حتى اموت، فتعيرك العرب بانك قاتل امك. الناس يقولوا انت اللي قتلت، مش انت اللي قتلت بابايا، لا انت اللي قتلت مامت. تمام. فقال لها يا أمه إني مع شدة حبي لك لأشد حبا لله، فلو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي أو دعي زي ما أنت عايز بقى براحتك. فامتنعت عن الطعام والشراب لمدة يومين حتى أغشي عليها، فقام ابن لها اسمه عمارة قام يسقيها ويطعمها، فدعت على سعد بن أبي وقاص فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الله، أم كافرة وبتعبد أصنام حتى من دون الله، خد بالك، ودخل عليه بتقول لك ما تيجي يا ابني حبيبي تسجد لك سجدتين للصنم كده يمكن ربنا يكرمك، في أكتر من كده؟ لا ما تسمعش كلامها، لأن عندنا أصل بقى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن في نفس الوقت خش وسلم عليها وقبل راسها وهتلاقي هديه واكلها وشربها، خد بالك، ولعل وعسى يكون اسلوبك ده سبب في دخولها في الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. واذكر واحنا في امريكا كان في شاب، الشاب دوت كان يهودي، فجه واسلم في المركز الاسلامي. اول ما اسلم فاحد المشايخ بيساله بيقول له انت كنت ديانتك ايه؟ قال له يهودي. قال له يهودي واسلمت ما شاء الله، يعني عندنا ده يهودي مثلا يسلم، ها واخد بالك، ده مفك ب 20 نصراني مثلا ولا ب 100 نصراني، اه يعني حاجه فظيعه يعني، فيهودي يسلم ده حاجه صعبه قوي يعني. فقال له طب ومامتك وباباك؟ قال له يهود برضو متعصبين جدا اليهوديه. قال له طب ما زعلوش ان انت اسلمت؟ قال له لا بالعكس، ده فرحانين جدا، ده عايزين يعملوا فرح. قال له اشمعنى؟ قال له اصل انا يعني كنت يعني بعمل شويه حاجات كده مش كويسه، فلما اسلمت بقيت كويس معاهم يعني. قال له طب ما تجيب لنا امك وابوك نشتغل عليهم يمكن ربنا يكرمنا بيهم ويسلموا. قال له ابويا مسافر ممكن اجيب لك امي؟ قال له هات. تاني يوم جت امه محجبه، فقرب الشيخ قال له يومك اسلمت يا واد؟ قال له لا ما اسلمتش. قال له ما لابسه كده ليه؟ قال له اصلها بتقول ان عيب نقف قدام الشيخ وانا عريانه. سبحان الله، دي هديه بقى لكل مسلمه، ان واحده يهوديه بتقول عيب نقف قدام الشيخ وانا كشف راسي. امال المسلمه مش عندهاش حياء من ربنا ازاي؟ لما يهوديه عندها حياء من شيخ ومسلمة ممكن ما يكونش عندها حياء من الله سبحانه وتعالى. فجي كلمها قال لها أنت مش زعلانة إن ابنك أسلم؟ قالت له ده أنا فرحانة جدا. قال لها إيه سر الفرح؟ قالت له قبل ما يسلم كان بيضربني وما يسمعش كلامي وكان بيهني وبيشتمني وبيعمل وبيعمل وبيسوي. ففجأة لقيته داخل عليا بيقبل راسه وبيقبل إيديا وأنا تحت أمرك يا أمي وأنت جنتي أو ناري وإن شاء الله اللي أنت تطلبيها هعمله لك وعمري ما أكسر كلامك وو. قلت له يا ابني إيه اللي حصل لك حبيبي؟ قال لها أنا أسلمت. إيه ده الإسلام اللي بيأمرك بكده؟ قالت له حلو قوي خليك على الدين ده جميل جميل أو لذيذ. فشوف كان صورة جميلة خلى الأم نفسها تحب حاجة اسمها إسلام. يعني بكل أسف في زماننا ده بعض الشباب اللي لسه بيلتزم جديد بيكره أمه وأبوه في حاجة اسمها دين وتدين ومتدينين. ليه؟ واخد الدنيا كلها قفل. زي أحد المشايخ بيحكي عن شاب التزم جديد بقى ومتشدد جدا ومتعصب واخد الدنيا قفله. المهم كان هو قاعد في محافظة وأهله قاعدين في محافظة ده. هو كان بيشتغل يعني في مكان وهم قاعدين في مكان. راح يشتغل وبيرجع لهم يوم خميس وجمعة. أول خميس وجمعة راجع هداخل على أمه وأبوه لقاهم فاتحين التلفزيون على مسلسل كده. ايه اللي بتتفرجوا عليه دوت؟ ده كفر وفسق وعصيان ومش تخش النار ان شاء الله وهتولعوا في وادي صخر. حاضر يا حبيبي اطفي التلفزيون يا عم الحاج. الخميس اللي بعده دخل عليهم انت مش لابسه حجاب ليه؟ هتخش النار. قال صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منهما نساء كسه. حاضر يا حبيبي هلبس حجاب ان شاء الله. ايه المره الثالثه كانت الام بقى ايه بتستنى يوم الخميس والجمعه دول كانوا بالنسبه لها يعني ايه كانها داخله النار خلاص مستنيه بقى العذاب بسبب نادى. المره الثالثه بقى جاي واخد بالك فكان جاي من بره مستعجل ونسي يصلي صلاه المغرب. فاول ما دخل لا سلام ولا كلام ودخل على غرفته الله اكبر واخد بالك فنسي هو طبعا قاعد في محافظه تانية نسي القبله كانت فين فد ظهره القبله وراح مصلي. فالوليه عيني قاعده جوه الست قاعده جوه مسكينه مرعوبه من ابنها. فقالت لابنها تاني خش يا حبيبي شوف جايب لنا النهارده ايه لحسن واحده مش عارفه كل مره مفاجات يا ابني يعني ربنا يعافينا خش يا ابني شوف. فدخل فتح الغرفه قال لها ابشري يا حاجه الحمد لله النهارده غير القبله يعني اخد بالك. احنا بقول للشباب اللي بيلتزم جديد بنقول له عايز امك وابوك يلتزموا بدل ما تشتغل بقى في حكم الامر الناهي وانا اللي عارف وانتوا اللي جهل وانا المطيع وانتوا العصا وانا وانا انقل لهم الاحاسيس الجميله اللي جواك. خش كده انا والله كنت اعمل كده اول ما التزمت زمان كانت امي ست طيبه ومتدينه لكن يعني اهو ما بتتفرجش طبعا لا على رقص ولا بتاع بس اهو مسلسل اجتماعي تقول لك بتفرج عليه. كنت اخش والله العظيم خش بيسها من راسها وقعد جنبها واخدها في حضني اقول لي ازيك يا جميل واضحك معاها واهزر معاها وعامل ايه يا قمر امي وحبيبتي بقى اهزر معاها عايز اتكلم معاك كلمتين يا قمر ولا ما ينفعش يعني اقعد احب معاك ولا نقعد نهزر ونتكلم كلام عادي. فتقول لي يا حبيبي اتفضل يا حبيبي قول اللي انت عايزه بس طب ممكن اوطي التلفزيون شويه عشان مش عارف اسمعك. تقول لي فيها مش عايزاك كفايه قعدتي معاك فاهم ازاي. مره في الثانيه بقت هي نفسها لما تشوفني داخل تطفو تقول لي تعالى حبيبي اقعد اقعد قول لي كلمتين حلوين من اللي بتقولهم. مره بمره كده تنقلهم الاحاسيس والله يا امي لو ذقتي بس طعم وحلاوه قيام الليل يا والله يا امي امنيه عمري ربنا يجمع لي بيكي في الفردوس بالله عليك ما تحرميني من الامنيه دي. تعالي نصلي مع بعض يا ست الكل تعالي نروح نحضر درس تعالي تعالي تعالي. سبحان الله اذكر في المناسبه ديت والدتي ده الله يرحمها كانت ست طيبه طيبه والله يعني يضرب بها المثل سبحان الله الله يرحمها رحمه واسعه. بمناسبه وجودي في الكويت هنا مره مرات بقول لامي ايه بقول لها ست كل بقى عايزك بقى تتثقفي في الدين بقى كده يعني انا مش عايزك بس تصلي وبس عايزك بقى تبقى مثقف. قالت لي ماله يا حبيبي اتثقف. فكان عندي شويه شارات لفضيله الشيخ احمد القطان حبيبنا الغالي يعني فقمت مشغلها شريط. انا برضو ما كانش فيه فقه بقى في بدايه الالتزام مش مثلا اشغلها شريط مثلا في الرقائق للشيخ احمد لا شغلت لها شريط ايه في مراحل ضياع القضيه بتاعت فلسطين والشيخ كان متحمس جدا واو وهي عيني عماله تسمع شريط منفعل قوي معاه والشيخ كان منفعل ربنا يحفظه ويبارك فيه وتحس فيه باخلاص كده في كلامه وهي طول الشريط لا اله الا الله سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله. فلقيت الموضوع الفولت زاد قوي زاد عن اللزوم فقمت طافي الشريط قلت لها حاجه انت فاهمه حاجه؟ قالت لي والله ولا كلمه يا ابني. قلت عشان كده لا اله الا الله ولا حول صلى الله الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع ان الشيخ لما سال بقى الست ديت امال ايه اللي خلاك تفرح بابنك؟ قالت له لانه قبل الاسلام كان حاجه بعد الاسلام بقى حاجه تانية. تعالوا نشوف صور حلوه كده نختم بقى الدرس صور بقى من سلفنا الصالح بقى وبرهم بالاباء والامهات شيء فوق الخيال. أعظم البر إنك تاخد بإيد أمك وأبوك من الكفر للإيمان ومن المعصية للطاعة. ده أعظم البر، أعظم البر بجد. مش الأكل والشرب والفلوس وبس، لا، أمي ممكن تخش النار لازم أخد بإيدها للجنة، أمي ممكن تضيع لازم أنقذها بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو هريرة والحديث رواه مسلم بيحكي أن أمه كانت مشركة وكان يدعوها إلى الإسلام فتاب عليه. في يوم من الأيام بيدعوها للإسلام فسبت النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بالك. طبعا أبو هريرة لم يتحمل، رجل محب للنبي عليه السلام، فراح رايح للنبي عليه السلام ودموعه على وجنتي بيبكي. ما بك يا أبو هريرة؟ قال شر يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، واليوم أسمعتني فيك ما أكره. ثم قال يا رسول الله أنت رجل مبارك، ألا تدعو الله لأمي كي يهديها الله عز وجل؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهد أم أبي هريرة. فلما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة، هكمل القصة الإذن الحاضر. فلما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو هريرة، قال فذهبت مستبشرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت إلى البيت فإذا الباب مجاف مغلق، ففتحت أمي وهي تبتسم وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأسرعت إلى النبي وأنا في قمة الفرح وقلت أبشر يا رسول الله، فلقد هدى الله أم أبي هريرة. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا وأثنى عليه وقال خيرا. فقال أبو هريرة ألا المسألة سلكة؟ قال لك يلا طالما سلكة نطلب حاجة تانية. قال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقال النبي اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. قال أبو هريرة فما يسمع بي مؤمن إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ونكمل خمس زي كده بعد الأذان إن شاء الله. خمس دقائق لسه، ما فيش الأذان، ممكن في بعض الأسئلة. الأذان أسئلة لسه طب أنا بحسن الأذان أصلا، سمعت كده صوت ظننت أنه الأذان. طب نكمل بس اتصل عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه حارثة ابن النعمان، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، أن أبا هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت صوت رجل يقرأ القرآن في الجنة، فقلت من هذا؟ فقالوا حارثة ابن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر، كذلك البر. تقول أمنا عائشة وكان من أبر الناس بأمي. حارثة ابن النعمان عمل حاجة والله العظيم لولا صحة النقل ما كان حد يصدقها. بيقول منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة بيدها، من يوم ما أسلمت أمي ما حطتش لقمة بقها، أنا اللي بأكلها. أنت متخيل تيجي هي تأكل رايحة نفسك يا ست الكل، أنا اللي أكلك. ياخد اللقمة يلا بسم الله كل يا ننوسة، أم حبيبته بقى يدلعها زي ما عايز، كل يا ست الكل، كل يا روح قلبي، كل يا حبيبتي، أمك دلعها وقول لها أحلى كلام تسمعه من مين. يمكن هي ما سمعتش الكلام الحلو من زوجها اللي هو والدك، فانت سمعها احلى كلام في الدنيا. تخيل بيقول لك من يوم ما اسلمت عمرها ما كانت لقمه الا بايدين. كان في رجل سيدنا عبد الله بن عمر شافه، كان واقف حوالين الكعبه، فوجد رجلا قد حمل امه على كتفيه بيطوف بها حوالين الكعبه. شوف بقى لما تشيل حد وتلف السبع اشواط حول الكعبه، ده انت بتلف لوحدك وما انتش قادر، فما ظنك بمن يحمل امه؟ فقال يا ابن عمر اتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا ولا بزفرة من زفرات الولادة، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب وقال لقد بلغت أمي من الكبر عتية حتى أنها لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وقد جعلت ظهري لها مطية. كانت الحمامات بعيدة جدا، فكان يشيل أمه على ظهره ويروح بها بعيد خالص ويحطها تقضي حاجتها ثم تنادي عليه فيأتي ويحملها ويرجع إليه ويرجع بها إلى البيت. قال له أتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. محمد بن منكدر رجل من سادات التابعين بيقول، خد بالك من الجملة الجميلة دي، بيقول بت ليلة، نمت قضيت ليلة وأنا أغمز أطراف أمي. أمه كان عندها مرض، كان الدم ما بيوصلش الأطراف، أطراف إيديها ورجليها، فكان عمال يعمل لها تدليك لإيديها ورجليها لحد الصبح. قال وبات أخي بجواري يصلي ويقف بين يدي الله ويبكي من خشية الله. يقول محمد بن مكدر ووالله ما أرضى ليلته بليلتي. أنا ليلتي أنا أفضل عند الله. ليه؟ لأنه أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. الله طيب. وكان هناك رجل اسمه الفضل ابن يحيى. فضل ابن يحيى ده أبو يحيى كانش يقدر يتوضأ إلا بمية سخنة، كان في عز البرد وعز التلج. الاثنين قدر ربنا إن هما دخلوا سجن مع بعض، أبوه عايز يتوضأ والمية ساقعة موت تلج، يعمل إيه؟ فجاب شوية مية وقف على اللمبة على المصباح يسخنها من بعد العشاء لقرب الفجر لحد ما دفيت المية عشان أبوه يتوضأ. شفت البرد دي؟ وأويس القرني، وأختم بهذا المثال، أويس القرني وحديث رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم، أويس القرني ده من التابعين المخضرمين اللي كان عايشين في عهد النبي، كان عايش في بلاد اليمن في عهد النبي، وأسلم في عهد النبي لكنه ما شافش النبي، ولو أسلم وراح شاف النبي كان يعتبر إيه؟ صحابي. لكن فاته شرف الصحبة لأنه إيه؟ كان عايش مع أمه وكانش قادر يسيبها لأنه كان برا بيها وهي كانت محتاجة له، فضل معها. يوم ربنا يكرم أويس القرني بأن يعني يعلن ذكر هذا الرجل على لسان حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، يأتي من أمداد اليمن، كان به موضع، كان به برص، فبرأ بإذن الله إلا موضع درهم، وكانت له أم هو بار بها، فإذا لقيتموه فليستغفر لكم، خلوه يستغفر لكم. فما لقيه إلا عمر بن الخطاب، فلما رآه قال أنت أويس القرني؟ قال أجل. قال لك أم أنت بها بار؟ قال أجل. قال أمرنا النبي أن نطلب منك أن تستغفر لنا. قال بل استغفر أنت لي يا أمير المؤمنين، فأنت حديث عهد بسفر. قال بل استغفر لي لأن النبي أمرنا بذلك. فاستغفر أويس القرني لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أخوي وحبيبي، زي ما الفضل الكبير في بر الوالدين في الدنيا والآخرة، فالعقوبة كبيرة برضه وتثنى على الإنسان في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما البغي والعقوق. دي كانت بس نبذة يسيرة عن الكلام عن يا شباب بروا آبائكم. جزاكم الله خيرا وسامحونا على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو في كان بعض الأسئلة بين الأذان والإقامة جزاكم الله خيرا. نشكر باسمكم لفضيلة الشيخ الكريم فضيلة الشيخ محمود المصري على ما أمتعنا به من هذه المحاضرة القيمة. وفي الحقيقة يعني قد يتردد على ألسنة بعض الناس بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة. فربما يقول أحد الناس إن أباه لا يصلي، فما واجبه تجاه والده خصوصا وأنه لا يرضى عن التزامه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللي عايز أقوله لكل شاب يا جماعة إن ما ينساش إن ده أبوه وإن دي أمه، وإنه مهما أراد أن يتحدث فلابد أن يراعى هذه المسألة. ده أبويا فلابد يكون في احترام، ولابد يكون في أدب، ولابد يكون في توقير لشخص أبي. أبويا ما بيصليش، هكلمه إزاي؟ هل هاجي مرة واحدة كده أقول له أنت عارف النبي عليه السلام قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فأنت لو ما صليتش هتبقى كافر؟ هل يصح هذا الأسلوب من الولد؟ طبعا لا. إذا كان الأب أصلا كره الالتزام بسببي أنا، خد بالك، فمطلوب مني الأول أصلح الصورة في عين أبي من تجاه الملتزمين، ثم بعد ذلك أطلب منه الكلام ده. وإذا كان هو أصلا بيكره الملتزمين لأنه بيكره الملتزمين وخلاص، فواجب عليا برضو أن أنا أصلح الصورة. وأظن يمكن يعني كتير من الشباب بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل حسن الخلق استطاع أن يخلي الصورة تبقى جميلة في عين الوالد، لكن ما عليه إلا أن يؤدي له النصيحة بشكل غير مباشر. أحيانا الأب لا يقبل من ابنه، يقول لك معقول ابني حتة العيل الصغير ده هو اللي هيعلمني الصلاة، هو ده اللي هيأمرني ونهاني. فواجب على الشاب في الوقت ده ينصرف بذكاء. ذكاء إزاي؟ من خلال حاجة من الاثنين، إما أن يشوف واحد يكون مقرب جدا لأبيه ويقول له على الموضوع ده، فالرجل يكلم صاحبه اللي هو أبوه ويكلمه ويذكره بالله، وربما ربنا يجعله سبب في أنه يروح يصلي. وإما أن هو لما يكلم مع والده ما يكلم بشكل غير مباشر. بشكل غير مباشر إزاي؟ يعني على سبيل المثال، والدي حبيب قلبي أنا ربنا يبارك فيك، لو تأذن لي أنا عزمك على المكان الفلاني، مكان ما يكونش فيه معصية، فممكن يعني تشرفني تيجي معايا؟ وهم نازلين يتعمد الشاب ده أنه ينزل في وقت قريب جدا من الصلاة، نزلوا 5 دقائق 10 دقائق فجأة سمع في صوت المؤذن. طب والدي تأذن لي بس أنزل أصلي؟ اتفضل يا ابني. طب معقول هنزل بس لوحدي؟ تمام شوف الفكرة. هينزل أبوه يخش معي يصلي وهكذا. فإن أراد أن يذكره يذكره بالجنة والنار والآخرة والحساب و ولكن بشكل مهذب جدا، ثم بعد ذلك يتكلم مع الوالد عن مسألة الصلاة. ممكن بعض الأسئلة خارج نطاق المحاضرة؟ مشكلة إن شاء الله. ممكن إن شاء الله. أحد الإخوة يسأل ويقول إن هناك أحد العمال في بعض الشركات متزوج ولم يسافر إلى بلده منذ 3 سنوات، وهذه في الحقيقة يعني قضية تشيع كثيرا في مجتمع أو شريحة المغتربين، ومتزوج من 3 سنوات ولم يسافر إلى أهله، وامرأته طلبت منه أن يسافر ولم يجبها إلى طلبها، فهل هو مخطئ في ذلك؟ خصوصا وأنه يعني بيكون نفسه يدعي ذلك، يعني طلبت أنه يرجع وهو طلبت أنه يروح لها بس ويجي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من المعلوم أن الإنسان اللي بيسافر عشان يأكل لقمة عيش زي ما بيقولوا يعني، أو يكون مستقبله أو مستقبل أولاده، في النهاية هو هدف الأساسي من كل ده إقامة أسرة، صح ولا لا؟ ولا هو بيسافر عشان يشتت شمل الأسرة؟ هو عايز يقوم أسرة، عايز يحافظ على بيته وعلى زوجته وعلى أولاده. أنا أعتقد أن المغترب ببعده الشديد عن أولادي هو كده بيضيع أولاده، لأن إيه اللي هكسبه لما أجيب لأولادي أموال الدنيا كلها وأنا لم أمارس حقي في تربية أولادي وفي النصح لأولادي والقرب من زوجتي ومن أولادي؟ دي نقطة. النقطة الثانية، سيدنا عمر الخطاب لما كان يمر على الرعية ليلا سمع امرأة تقول كلمات يشعر من خلالها بحنين هذه المرأة إلى زوجها، فطرق عليها الباب فسألها من أنت؟ قالت أنا فلانة وزوجي عندك في الجيش منذ أشهر معدودات ولم يأتي منذ كذا وكذا. فذهب عمر الخطاب على استحياء شديد جدا سأل بنت حفصة كم تستطيع أن تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت له شهر. قال لها أو شهرين؟ قالت له أو 2 أو 3؟ قالت له أو 3 أو 4 أشهر؟ قالت على ألا يزدن، أقصى ما تستطيع أن تتحمله المرأة في بعد زوجها عنها 4 شهور، إلا إذا كانت بقى طبعا طهقانة منه فده 4 سنين فيما فوق ما فيش مشكلة عنده. بتقول فأنا نصحتي لكل مغترب إنه لا يتغيب عن زوجته بكتير أوي 6 شهور وينزل شهر، 6 شهور وينزل شهر. يا إما ودي الحاجة بقى اللي بنصح بها بجد، إنه يقدر يجيب زوجته يجيبها. هتقولي مش هيقدر يحوش، والله إن شاء الله حتى ما حوش مش مشكلة. هو إيه الهدف يا جماعة من النهاية؟ الإنسان يعيش زيه زي أي إنسان، يلاقي مستلزمات الحياة ويلاقي أغراضه ويلاقي زوجته جنبه وأولاده جنبه، بدل ما يقعد هو معذب هنا وهي معذبة هناك، وليه ده كله؟ وربما المرأة تكون عندها دين تقدر تحافظ على نفسها، غيرها ما عندهاش دين تقدر تحافظ على نفسها، وبعد كده لا يلومن إلا نفسه. يعني واحد والله مرة قال لي كلمة أقسم بالله يعني قطعت قلب الواحد، بيقول لي تخيل غبت عن أولادي 3 سنين، رجعت لقيت أولادي ما يعرفونيش، سابهم وعندهم سنة رجع عندهم 4 سنوات، بيقول لي الولد ما عرفش إن أنا أبوه، فقال فحسيت قدي إن أنا ما كسبتش حاجة بل خسرت كل حاجة. فبننصحه ان هو يا اما يرجع لزوجته كل 6 شهور يا اما يجيبها معاه، وده الافضل يعني ان شاء الله. خير. احد الاخوه يسال ويقول كيف نعين ابناءنا على البر بنا؟ نعم، جاء رجل الى عمر بن الخطاب قال يا امير المؤمنين ان ابني يعقني. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يحكم في اي قضيه الا لما يجيب الاثنين قدام بعض، فقال له طب هات ابنك وتعالى. جاب ابنه فسال الابن ليه بتعق ابوك؟ فقال له يا امير المؤمنين أليس للأبناء حق على آبائهم كما أن للآباء حق على أبنائهم؟ قال له أيوة. قال له إيه حق الأبناء على الآباء؟ قال له أن يحسن اختيار أمي وأن يسميه باسم حسن وأن يعلمها القرآن. قال إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، فلقد تزوج أبي بامرأة زنجية كانت تحت مجوسي، وقد سماني جعلا يعني خنفسة، ولم يحفظني كتاب الله. فقال عمر بن الخطاب لهذا الرجل لقد عققت ابنك قبل أن يعقق وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. قلت بالك بإذن لازم أنا كمان أحسن اختيار الأم، وإن أنا أربي ابني تربية كويسة وأسميه اسم حسن، وإن أنا أعمل معاه كل ما يقربه من الله، وبكده أطال أبانا كده بعين ابني على البر بي بفضل الله. عطفا فضيلتك على يعني قضية التطرف والمتطرفين، أحد الإخوة يسأل ويقول إن أباه يمنعه من الالتزام بالسنن الظاهرة من إطلاق اللحية ويعني البعد عن الإسبال وحضور حلقات الذكر خوفا عليه، هو يخاف على ابنه من أن يتهم بالتطرف أو الإرهاب أو يوضع اسمه في مكان ما لا يحبه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز أوجه نصيحة غالية جدا للآباء، نصيحة غالية بجد، يعني عايز أقول كتير من الآباء لما يبقى ابنه بيروح صلاة ديسكو سينمات ومسارح ومعه صحبة سوق وسهرات حمراء وسهرات زرقاء ما يبقاش زعلان على ابنه ولا خايف عليه، بيطمن جدا. لكن الحمد لله ابني مش مشبوه، ابني كده ماشي مظبوط، خد بالك. ولما الابن يلتزم ويبتدي يتزيى بسمت اهل السنه يبتدي الاب يقلق، يقول لك هيجيب لي مشاكل هيحصل ويسوي وياخدوه ويعمل فيه مش عارف ايه الكلام ده كله، ويقلق على ابنه ويبعد ابنه عن بيوت الله سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لكل اب بيفكر بهذا بهذه الصوره، عايز اقول حاجه يا جماعه، ما فيش اي انسان في الدنيا عايش الا لابد ان يبتلى. اوعى تفتكر ان الملتزم بس هو اللي مبتلى، لا، حتى اهل الدنيا كل واحد منهم بيبتلى. قال جل في علاه: ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون. ايه الفرق اللي بيننا وبينهم؟ وترجون من الله ما لا يرجون. فالعاصي يبتلى والمطيع يبتلى، لكن المطيع يبتلى وهو يرجو الأجر والثواب من الله، والعاصي يبتلى وخبلك وهو لا يرجو الأجر ولا الثواب من عند الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ فعشان كده بقول له هون عليك النهاردة، هداية ابنك دي بفلوس مش ببلاش. انت النهاردة ما بذلت شيئا عشان ابنك ده يهتدي، بل بذل الدعاة كل شيء من أجل هداية أولادك، وابنك ربنا جعل داعية من الدعاء سبب في هداية ابنك، انت ما بذلت اي شيء، جات الهداية لحد عندك ابنك مهتدي، وغيرك بيصرخ وبيئن وبيقول خدوا كل فلوسي وشوفوا حل في ابني ده، نفس ربنا يهديه. تخيل في اكتر من كده؟ يعني انا مرة كنت بتكلم عن في درس عن بر الوالدين في مصر، والله وبعد الدرس فوجئت بشب رجل واحنا خارجين ورب الكعبة، لقيته بيعري لي جسمه من فوق، لقيت جسمه مقطوع بالسكاكين داير، بطنه كلها وظهره كله. بسأله ايه؟ قال لي ده ابني اللي عمل فيها كده. قال لي انا راجل مليونير وعندي عمارة كبيرة على النيل، اديته شقة تمليك، الشقة ديت تساوي اكتر من مليون جنيه. قلت له شقة مرسيدس، عمارة مرسيدس احدث موديل، لا عمارة، جبت له عربية مرسيدس احدث موديل واديته شقة تمليك وفرشتها له وجوزته وبصرف عليه. مشي مع بعض الشباب المدمنين بقى يشم، وكل يوم عايز فلوس عشان يشم، خد بالك، والراجل غصب عنه بيديله. في اخر مره بيقول له معيش فلوس، دخل سحب السكينه وقطع جسم ابوه داير، وكان عايز يقتله لولا ان الناس لحقوه، راح المستشفى ابنه. قلت له كلمه واحده: طول عمرك فكرت انك تاخد بايد ابنك المسجد عشان يصلي او عشان يحضر حلقه تحفيظ قران يحفظ ايه من كتاب الله؟ قال لي لا، انا دخلت احسن مدارس ولبسته احسن لبس وصرفت عليه، انما الموضوع ده انا ما فكرش. قلت له بس يبقى التقصير من عندك انت، وانت السبب في اللي هو عمله معاك، صح ولا لا؟ ربنا يبارك فيك. طبعا هناك بعض، طب خليها على الورق عشان لا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا، اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا، اللهم اجمعنا بهم على حوض النبي محمد، لنشرب جميعا من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا ربنا بأن تجمع بيننا وبين الحبيب المصطفى وأصحابه في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكمل لنا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا، وبشكر القائمين على هذا المسجد المبارك وعلى هذه الجمعية المباركة على هذا الجهد العظيم، وأشكر كل الحضور على هذا على حسن الاستماع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي النهاية أتوجه الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ محمود المصري، وإلى إدارة مساجد محافظة الكبير، وإلى المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة الجهراء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلوه بعد الصلاة بقى. السلام عليكم.